ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه لي فيك يا ليل آهات أرددها أواه لو أجدت المحزون أواه المحزون أواه إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجدك الطير مقصوصا جناحا عين الله تكلأها فكلما حاولوا تشويهها شاهوا سل المعالي عنا إننا عرب شعارنا المجد يهوانا ونهوى فأصابتنا شظاياه استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسينا بالله سل خلف بحر الحمراء عن كثب فسائل الصرح أين المجد والجاه وانزل دمشق وخاطب صخر مسجدها عم بناه أطف ببغداد وابحث في مقابرها على امرئ من بني العباس تلقاه أين الرشيد وقد طاف الغمام به فحين جاوز بغدادا تحداه الله يشهد ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه ماض نعيش على أنقاضه أمما ونستمد القوى من وحي ذكراه إني لأعتبر الإسلام جامعة للشرق لا محض دين سنه الله أرواحنا تتلاقى فيه خافقة خافقة كالنحل إذ يتلاقى في خلاياه دستوره الوحي والمختار عاهله والمسلمون وإن شدوا زادت رعاياه لهم قد أصبحت أهوى يا رب فامنن علينا براع أنت ترضاه راع يعيد إلى الإسلام سيرته يرعى بني عين الله ترعاه يا رب.